بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وفصلنا في القول مما نسأل الله عز وجل أن يكون قد عليكم السلام ورحمة الله قد أزال اللبس. وموعدنا الليلة أن نتكلم عن مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة حكم تارك الصلاة. يا شيخ، كان شغال ولا لا؟ شغال، هسه شغال، هسه حضر القيل. حضرتني هات اسم الولد الموجود. كل اللي فعله شيخ معنا. احنا حاطنا في المركز اللي يكون فيها، لكن اليوم في درس النساء ويوم الاحد شاشه العرض 35 دقيقه لما اشتغلت افضل من باقي لاعب الجهاز وكذا، بس كيف ستعطيه؟ انا ما عندي خبره. محسودين لا قضيه قضيه يعني محسودين، هو محسودين ضرب 10 حسد ضرب 10 بلا سلامة من حد. الله يسلمك. أبو الأرضاء شيخ أبو بكر عبد الله أبو هريرة. أبو هريرة وهو عشان ما شاء الله يعني صار أبو هريرة صار. هذا أبو أسد أبو حوت. أبو هريرة أسد. أسد السنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا شباب جاهزوا للقراءة. أكيد. تفضل ماشي ضيع وقتك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه في الدارين: المسألة الثالثة ترك الصلاة، مما لا مجال للشك فيه كون الصلاة أعظم ركن في الدين بعد التوحيد، مما جعل العلماء في كون الصلاة أعظم ركن في الدين بعد التوحيد، مما جعل العلماء يختلفون في حكم تاركها كسلا. هنا قضية يا أخوان أشكلت على البعض وغلا البعض فيها بغير فهم، وهي عدم إدراكهم لتفاوت الواجبات التي طلبها الله عز وجل، لأن الواجبات بعضها فوق بعض. والمسألة التي غلا فيها الناس مسألة الجهاد، حيث إن بعض الناس لفرط جهلهم أو لفرط حبهم الخالي من القواعد الشرعية جعلوا الجهاد فوق كل شعيرة حتى فوق الصلاة، وهذا كان يعني يقع من البعض، بل وقع بيني وبين البعض نقاشات حول هذا الموضوع، حيث إن بعضهم قد وصلت عندهم قناعة إلى أننا ما دمنا أننا لا نجاهد فماذا هي الصلاة؟ فما علموا وما دروا أن مطلق ترك الجهاد لم يكن عالم من العلماء بتكفير تاركه عليكم السلام. أما مطلق ترك الصلاة فمن أهل العلم من قال بتكفير تاركها، فكيف يقدم ما اتفق على عدم تكفير تاركه على ما اختلف في تكفير ذلك، هذا من الجهل بحال المسلمين. والذي اوجد هذا اللبس فيهم او اوقع هذا اللبس فيهم قوله عليه الصلاه والسلام وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله. يا اخوه لا يمكنك ان تصل الى الذروه الا اذا حصلت ما دونها، ولا شك ان الذروه لا يمكن ان تقوم الا على عمود، عمود الاسلام كله الصلاه، فاي جهاد يقوم على غير عمود لا يمكن يا اخوه. ولهذا يجب ان تصحح هذه المفاهيم في حياة المسلمين بأن ينزلوا كل واجب من الواجبات منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها. فلا شيء يقدم على التوحيد على الصلاة، لا شيء قط، لا شيء يقدم على الصلاة إطلاقا. الجهاد يترك مع الناس، الصلاة لا تترك قط إلا إذا غاب من التكليف والعقل، أو صار العبد غير مكلف في ظرف معين كالحاضر والنفساء أو النائب أو المغمى عليه. أما قضية الصلاة فالفطرة لا يمكن ما دام العقل واعيا، ولو لم يكن قادرا على أداء ابتداء الركوع والسجود على الوجه المعروف لا تسقط قط إلا إذا بلغ العقل. مما جعل العلماء يختلفون في حكم تاركها كسلا مع الاعتراف بفرضيته، وإن كان الأكثر على عدم التكفير، لكن لما صار الأمر يدعو إلى القلق، لا أقول ممن يتبنى الحكم أعني حكم التكفير، لكن ممن صاروا يلوثون أفكار المسلمين من أن القول بعدم التكفير لا يعرف، وهو من الجهل بمكان. وهذه من الطامات يا أخوان حقيقة، أن القول الأضعف والقول الأقل بطريقة ما بدعاية ما صار هو القول الأوحد الذي لا يعرف خلافه، لا يثبت خلافه، مثل قضية التكفير لتارك الصلاة. صار الناس يشكون أنه هل في عالم لم يقل بالتكفير في شك، مثل قضية صيام السبت، بعض الناس يظن الإجماع على تحريم صيام السبت، مع أنني لا أعرف عالما سابقا يقول بالتحريم قط، وهذه كتب خروج أكثر ما قيل والكراهة، حالة الإفراد لغير مناسب. فهذا الخلط في مسائل الفقه الإسلامي وإيصال المعلومة للناس المجتمع المسلم على غير وجه الصواب يؤدي إلى التشويش عليهم في حياتهم ومعاملاتهم وظروفهم. نعم تفضل. من أن القول بعدم التكفير لا يعرف، وهو من الجهل بما كان، وأنه خلاف الإجماع وخلاف النصوص القطعية. ومما زاد الطين بلة امتناع بعض أئمة المساجد من صغار الطلبة بحجة أن الشيخ فلان لا يصلي على تارك الصلاة لأن تارك الصلاة كافر. ولأجل إزالة هذه الشبهة أو الشبه، وكي تتجلى المسألة بوضوح، أحببت أن أضع بعض التأصيلات والقواعد المفيدة في بيان حكم تارك الصلاة كسلا. قضية عدم الصلاة على معين تارك الصلاة لم يعرف قط في حياة المسلمين، وهذه من العلوم الغائبة. فإن ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى نقل في المغني الإجماع العملي، يعني عمل المسلمين، على أن تارك الصلاة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين ويرث ويورث، فكيف ينتقل الحال الى غير ذلك؟ والاشنع من هذا ما قاله بعض المشيخه ان تارك الصلاه ان اتى زوجته فكذب امتك اسلام او لا زنا. ولا ادري هل هو هذا المتكلم ابن حلال ولا ابن الله اعلم. هل كان ابوه عندما انجبه امه يصليان ام كان لا يصليان؟ والله اخوان جريمه. اشاعت هذه الاحكام في الامه الاسلاميه وصعلوك من صعاليك ائمه المساجد فطال حيلته وقصر ثوبه من احترام للجميع. ها؟ ياتيه ذلك يسال هل كان يصلي؟ لا اصلي عليه. ولم تحدث صليان. ولو كان وثيق الله متقيا لله وبلغ هذا الخبر لوجب عليه أن يقيله من عمله، لأن إشاعة البلاء بين المسلمين مضرة، فتنة، بلاء. صغير من الصغار لا يصلي على ذلك صلاة. طيب وبعدين فإذا لده بذلك الصلاة؟ أما ابن القيم بن ابن قدامة فهذا لا يعلم من عند الشريعة. المسلمون لا يعرفون الدين، لا يعرفون العلم حيث لم تبلغ الأمة قط صلاة على ذلك صلاة، أعني صلاة جنازة. فالله المستعان. أبو المسلم. وكالبحث السابق لا استطرد في الاستدلال وغيره، لكن نقتصر على إجمال معنى النصوص في قواعد مهمة فأقول: الإيمان هو إما جنس محبة الله ورسوله، أو هو جنس المحبة والتعظيم، وعلى أي الأمرين فإن ذلك محله القلب لا محالة، لأن أصل الإيمان هو المطلوب في دخول العبد الإسلام، وشرط صحته في الظاهر أن يتلفظ بالشهادتين، ومن لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر لم يلتزم عبد الإسلام، لأن أصل الإيمان لا بد من التدليل عليه، وقد اتفق أهل العلم بأن التلفظ هو شرط ذلك، وبهذا يكون قد حقق جنس المحبة والتعظيم عقدا وقولا فيدخل في الإسلام، ومن لم يتلفظ بها فلم يحقق جنس المحبة أعني مع التصديق، لذا فلا يدخل في الإسلام ولا يكون مسلما. ثم بعد ذلك ما طرأ من قائل فإنه لا يزيل الإيمان إلا إذا أزال جنس المحبة والتعظيم بكلية، أما ما ينقصها فلا يعتبر سببا من أسباب التكفير، وعليه: ألف، من ترك الصدقة فقد أنقص الأصل ولم يزله بالكلية فيظل مسلما. باء، من سب الله تعالى فقد كفر لأنه أزال جنس المحبة والتعظيم. جيم، من شرب الخمر فقد أنقص جنس المحبة والتعظيم ولم يزلهما بالكلية. تكلمنا في الدرس الماضي، معلش قريب وقع كلام، إنه المكفرات تنقسم إلى قسمين: إما مكفرات تزيل الأصل بالكلية، وإما مكفرات تنقصه. فالذي يزيل الأصل هو المكفر الذي يضاد التوحيد من كل وجه، والمكفر الذي لا يزيل الأصل هو الذي يضاد التوحيد من وجه دون وجه. وجوه التوحيد الشيخ: التصديق والمحبة والتلفظ باللسان. إذا عندك ركنين يثبت بهما عقد التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع، الواجبات أو المحرمات، وكل شريعة تجب أو تحرم لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول الاعتقاد بأنه شرع الله. الأمر الثاني تنفيذ ما طلب الله، إما فعلا وإما حركا. فمن أنكر ما هو من شرع الله فقد نقض أصل التوحيد، فيقوم بالله تبارك وتعالى لأنه يكون تاركا ومنكرا في أمر واحد. وأما من ترك العمل مع الإقرار لأن هذا الأمر من شرع الله فقد نقض التوحيد، أي خالف التوحيد من وجه دون وجه. فمخالفة التوحيد من وجه ترك العمل لا يعتبر مكفرا، لأنه لم ينقض أصل التوحيد والإيمان، لم يزله، وهو التصديق والمحبة والقول الظاهر. وهذا معنى قول الفقهاء: ما نقض أو ما خالف التوحيد من كل وجه هو المكفر، وأما ما خالفه من وجه وهو ترك العمل دون وجه وهو الإقرار بأنه شرع الله فهذا لا يكفر صاحبه. هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، ولم يخالف إلا من يعمل. الخوارج والمعتزلة يقول هذا الكلام ليس حكرا على عالم دون عالم من أهل السنة، وإنما هو اتفاق أهل السنة على ذلك. وإذا قالوا الكفر نوعا كفر عن الكفر اعتقادي، وإذا قال ابن مسعود هو كفر دون كفر. من أنكر وجوب الحج بعد علمه فقد أزال جنس المحبة والتعظيم فيكفر، وهكذا. ولذلك لما جاء بالرجل ليجلد في الخمر المرة الرابعة. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. ممارسة المعصية وإن كانت كبيرة ما دام أن صاحبها يعترف أنها حرام لا تخلي القلب من أصل التوحيد الذي خلق كان كافر. ولذلك التي رجمت لعنها رجل قال: لا تلعنها فإنها مرتابة توبة ومزعت على أهل المدينة وسعتهم. فهذا دليل فقط على الخوارج أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولو كان كافرا، لما شرع له الحد وإنما تشرع له القتل حد جدا، القتل مباشرة مش الجلد أو نعم. فهذا أزال جزءا من الأصل ولم يزله بالكلية بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفر هو إعدام الموجود وليس إعدام المعدوم، وليس إعدام المعدوم، لأن ذلك تحصيل حاصل وهو مستحيل. أقول: الإيمان هو العقد والقول، فمن شهد لله بالوحدانية وللنبي في الرسالة وأقر بما يلازم ذلك من الإيمان بالغيب الشامل للملائكة والقدر وغيره فهو الذي يثبت له عقد الإيمان. وهذا معنى كلامي إيجاد معلوم. الأصل ما في إظهار التوحيد حتى نقره على أنه يعصم ماله ودمه وعرضه. فلما جاء بما كان معلوما أصالة وأوعده في التوحيد عنده أوجده على أرض الواقع، عصم أو عصم دمه وماله وعرضه وشهد له به بالإيمان. وليس الكفر إعداما موجود ما لم يكن التوحيد ذاته. إيش معنى الإعدام الموجود؟ بذات العقيدة. وإذا أعدم الموجود اللي هو قصد التوحيد كفر، لكن إن أعدم موجودا تبعا للتوحيد أو أعدم معدوما ولم يوجد أصالة، رجل شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة ولم يصلي، هل يكفر؟ لا، لأن إعدام المعدوم الذي ليس راجعا من أصل عقد التوحيد لا يكفر الصاحب. ولا لما ستأتي إن شاء الله. فله ما للمسلمين وعليه ما عليه، هذا ما جرت عليه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واضح جدا في دلالات الكتاب والسنة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقال: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، وغير ذلك كثير. فالآية دليل واضح على ما قلنا. فالشهادة إيجاد معدوم، وهو الإيمان الذي بإعدامه يحصل الكفر والتبرؤ من الطواغيت، وهي الآلهة المعبودة مع الله أو من دونه أو من دونه، فهو إعدام موجود من جهة التوحيد. فمن لم يتبرأ من الطواغيت فهو كافر. والحديث أن من جاء بالشهادة فقد دخل الإسلام، ثم بعد ذلك يطالب بالشعائر الأخرى من صلاة وحج وغيره. الآن الطاغوت صار مصطلحا يطلق على ما لم يعرفه أهل السنة والجماعة. نعم، يطلق على الحكام والأمراء والسلاطين. ما عرف أهل السنة هذا المصطلح إلا بعد خروج الخوارج وخروج المعتزلة، صار يسمى طاغوتا. أما قبل ذلك يسمى حاكما ضاريا، حاكما فاسقا. فصار علم بالغلبة مثل ما بقول يعني في الجزائر علم بالغلبة، علم بالغلبة على الرئيس. وما صار علم بالغلبة حمل على معناه، هذا باطل طبعا، هذا لا يجوز شرعا، لأن العلم بالغلبة يقبل إذا أطلق على مجرد مسمى، أما إذا أطلق وأريد به إصدار حكم فلا يقبل. ما احترم ابن مالك بن ألفية سيدي، لا يقبل، لأن الطواغيت لا تطلق إلا على ما عبد من دون الله أو ما عبد مع الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما أن يروض مجتمع المسلم ليقبل مصطلح الطاغوت فيعلقه بالحاكم فهذا نحن ضده تماما، لا لمحبتنا للحكام، لا ليس هذا السبب، لكن لمحبتنا للشرع الذي لا يقبل إطلاق تسمية على غير المسمى الحقيقي. الحاكم المسلم يسمى حاكم مسلم فاسد، حاكم ضارب، جيد؟ أما يسمى طاغوتا بمعنى أنه كفر وعليك أن تتبرأ منه ليسما تحييدك، والله هذا ما عرفه المسلمون أبدا إلا بعد أن جاء الخوارج المعتزلة. وللأسف حزب التحرير سعى إلى إصدار هذه المسميات وإرسائها في مجتمع المسلمين حتى صار الواحد لا يعرف الطاغوت إلا في الحاكم، وصار السني الحقيقي يستحي أن يقول لا يا أخوان الطاغوت ليس الحاكم، صار يستحي الناس من هذا الكلام. وللأسف هناك بعض الفرق التي تنتمي مع رياضة إلى السلفيين حملوا هذا المصطلح وساقوه إلى الناس على أنه مصطلح شرعي وهو مصطلح غير شرعي. وفي آخر الكتاب هناك ما يتعلق بخطأ عظيم نشأ في المسلمين وهو توظيف المصطلح الشرعي غير وظيفته أو في غير ما وظفه الشرع فيه. فمثلا إحنا بنعرف تشيع عيشهم مناصرة الحق، فالتشيع عيشهم الرفض عياذا بالله تبارك وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما رفض شيء، فاسق عاصي تأمره وتنهى، صار مع الزمن ايش؟ الخروج على الحكام. كيف سجست هذه القضايا واشربتها قلوب المسلمين بعام التكرار الزمن كما يقول اهل العلم في السياسه. فلا ينبغي ان ننتبه لهذه القضيه ان الطاغوت مصطلح متعلق بايش يا اخوان؟ بالكفر. ها؟ وليس بالحاكم المسلم. الحاكم المسلم شو يسميه؟ فاسق، ظالم، عاصف، لكن لا يسمى طاغوت. نعم. ولذا جاء في حديث معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده لا شريك له، ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، فالدعوة أولا إلى التوحيد ثم إلى غيره لأن مبنى الصلاة على الشهادة وليس في لغة العرب. إيش تفيد يا أخوان؟ تفيد الترتيب مع تراخي المهلة باتفاق النحاة، لا أعلم خلافا بينهم فيها وإنما خلاف في الواقع. أما ثم قال ثم لا بأس عليك سيدي شفاك الله وعافاك، ثم علمهم أن الله افترض عليهم. إذا في قضية أمر بالتوحيد ثم إعلام بالصلاة الذي يترتب عليه المطالبة فيما بعد الصلاة. ومن هنا أقول يا أخوان عليكم أن تأخذوا المجتمع المسلم بالتدرج في العمل وإن لم تتدرج في التعليم. قضية إقال معلوم شيء وإلزام المجتمع بالعمل شيء آخر، علم لكن لا تلزم المجتمع، فقد لا يطيق المجتمع أفعال مما يريد أن تعلمه إياه. وفي هذا شوف النص كيف قال ثم أعلمهم أن الله افترض عليه الصلاة. نعم. في القضية هذه تحرير هذا الحديث هناك احتجاج أو رد لأن بعض الناس يقول هم كانوا نصارى ليسوا من أهل الإسلام فتكون الأحكام عليهم بالتدرج، بينما في المجتمع المسلم هم مسلمون ويعلمون وجوب الصلاة والصلاة سيدي فيختلف هذا ماشي صح والله النص نفسه يرد عليهم إذا قال لا إله إلا الله شو صار متى حرمت الخمر؟ متى آخر يوم القتل؟ متى وجب الحج؟ متى وجب آخر عقيدة فرضت؟ مع أنه من أركان الإسلام. ليش؟ تدرج تشريعي. وأنصح بإدراك البحث الأول في الرسالة التي بين يديك وفيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه أن التدرج في التشريع الإسلامي ثابت إلى أن تقوم الساعة. الكابتن من بعض الإخوة قالوا عليه من سنين ما لهم الوقت يعني صار يتأخر شوي والله يعطيهم العافية تعبانية. التوحيد شرط في الصلاة وليس العكس. مما يعرف جاهل المسلمين وعالمهم وعالمهم أن أول ما يطلب من العبد الشهادتان، وإذا لما جاء أنا أول ما يطلب من العبد الشهادتان. ولذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. فإثبات الفوقية هو من جنس إثبات أصل التوحيد، وإثبات الرسالة هو تمام التوحيد. ومن هنا ناضل ونافح أهل السنة عن إثبات الصفات، لأن إثبات الصفات فرع عن إثبات الألوهية، لم يناضلوا عنها لأجل أنها بحث شكلي أبدا. وهذا يقررها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه ناقش أو طلب منها أو سألها بلوازم التوحيد، وقال لها أين الله؟ قال في السماء. إذا هي أقرت بألوهية الله ما دام أنها قد أثبتت صفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال لها مثلا، لأن إثبات مجرد صفة للنبي عليه الصلاة والسلام قد لا تكفي، فأراد منها صراحة التوحيد، توحيد الاتباع. قال مثلا قد أنت رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام، قال ثقة فإنها شو؟ مؤمنة. نعم؟ ما قال مسلمة، مؤمنة يعني كثير صلى الله عليه وسلم. هذه أمته راعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مؤمنة، كانت مؤمنة وزاد كل هذه الأشياء. لا إله إلا الله. واليوم الله مسلم ولم يسأل عن الصلاة، ولم يسأل عن الصلاة ولا عن غيرها. احنا اليوم نشوف الريحه ونقول الله في السماء ومحمد رسول الله وبنصلي وبنصوم، وعشان قضيه انه احنا لا بنكفر الحكام نطلع في السقف بدل اعوان الكفار تكبر بذلك. كيف؟ الله المستعان. انتبهوا لمثل هذا الموضوع، كلام خطير يا لا تظنوا سهلا، والله ان المجتمع يؤخذ الى الهاويه من حيث لا يدري. واذا انتم ما حملتم الامانه وابلغتموها كما امركم الله، والله يويلكم رب الناس. راح يسألك يوم القيامة، إن كان أديتم ما فعلتم قبلا فأدنا عليك ولو بكلمة طيبة، برسالة، بشرية، بأي شيء، تفضل اسمي، ولو ابتسامة. فمن زعم بأن من قال الشهادة ثم لم يصلي فإنه كافر، فهذا زاعم بأن الصلاة شرط في التوحيد. وهذا لم يقله عالم قط، وهذا من أقوى في نظري، من أقوى ما يرد على من يكفر طريق الصلاة، لأن عقد الإسلام لا يثبت إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قلنا بتكفير تارك الصلاة كسلا، فنحن بهذا نزعم أن الصلاة شرط في صحة التوحيد. وللأسف فقد قالها بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة في هذا الزمن، فوافق الخوارج ووافق المعتزلة، ولم يوافق قول أهل السنة قول أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد الذي له قول بالتكفير لم يقل بالتكفير من هذا الباب، وإنما من باب الأدلة التي تبين أنه قد ينفر بسببها، لا بسبب أنها شرط في صحة التوحيد، وهي مسألة جنس العمل التي كنا قد تكلمنا عنها في مسألة. نعم. فمن زعم بأن من قال الشهادة ثم لم يصلي فإنه كافر، فهذا زاعم بأن الصلاة شرط في التوحيد، بل هي كالشهادتين لا تقبل الشهادتان إلا معها. وهذا زعم باطل لم يقله عالم من المسلمين، ذلك أن من قال من الأئمة بكفر تارك الصلاة كسلا، إنما قال ذلك بفهمه دلالة بعض النصوص الدالة على تكفيره، لا أنه كافر ابتداء، ولا تنفعه الشهادتان. ولهذا هؤلاء العلماء بدقة فهمهم فرقوا بين الحكم المطلق بالتكفير وبين حكم معين من المسلمين، فقالوا على الإطلاق كافر. طب أحد المسلمين قال لا لم يكفروا، وهذا دليل على فهمهم أن الصلاة ليست شرطا في التوحيد. انتبهوا يا إخوان، لم يكفروا الأعيان وإنما يكون حكم مطلقا، وقالوا من ترك الصلاة أمره يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن هذا لم يقله عالم، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لاضطراب الأدلة عنده جاءت عنه رواية بعدم التكفير اختارها ابن عقيل الحنبلي والعكبري وابن قدامة المقدسي. هو العكبري. على كل حال، بعض الناس يا أخوان ممن يريد فقط أن يعترض لمجرد الاعتراض بيقول كيف بيقول عن الإمام أحمد مضطرب؟ أنا ما قلت الإمام أحمد مضطرب، قلت الأدلة عنده اضطرب اختلفت. فإذا كنت لا تعرف معنى الاضطراب في اللغة فلا تشني على غيره من الناس. سبحان الله. وإن المقصود فقط يعني زي ما احترامنا للإخوان المسلمين، إخوان المسلمين اعتراض على الحكومات من أجل الاعتراض فقط. الانتخابات في مصر إذا ما طلع واحد إسلامي سنقول بشارة مرة ثانية. ليش ما يقول لك إنه لا غير كفار؟ يقول لك عبد الشفيق وعمر موسى كفار، من قال هذا؟ ولد الإسلام لابد أن يكون تركيبة مشكلة على نظام اللحية وغيره. لا بدون شوف بدل ما يقول كل شيء من الأحوال، مو يكون في لحية. الأحوال هذا مش دين. والله هذا ما هو دين. هذه فوضى، وسبب الفوضى عدم نزول العلماء إلى ميدان هذه القضايا. ترك الأمر إلى هؤلاء الضعاع. فإذ ترك لهم فسدوا وأفسدوا. وهذا ما نراه. فساد وإفساد يعني من الله تبارك وتعالى. وصارت الأمور يعني ينحل على بالي. نعم. دعوة إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، فبنوا عليه تكفير التارك للصلاة كسلا. قلت هذا الإجماع منقوض بما يلي: واحد، لا يمكن أن يكون إجماع ثم تكون آراء أكثر أهل العلم على خلافه. فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية على أن تارك الصلاة ليس كافرا، بل قال الأحناف بأنه يستتاب بالسجن فقط، فإن تاب خرج وإلا مات مسلما. يقول هذا الإجماع هو يوصف بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. طب وهل يعقل عند من علماء هؤلاء أن يغيب عنهم نقل الإجماع؟ ثم هل يعقل إن نقل إليهم أن يقولوا بخلافه؟ ولذلك ودلالة الإجماع عندهم إن ثبتت دلالة قطعية لا يمكن. فكيف تقول إجماع الصحابة والشافعي وأبو حنيفة ومالك والطائرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنهم لا يكفرون؟ فكيف يثبت الإجماع عامة أهل العلم على خلافه؟ كيف يفهم؟ فهمنا يعني. والمشكلة أنه صار هناك عندنا شعار معين، مش يقولوا في ليه بالبيت المسجلة؟ في ولا ما في؟ في. فصار كلام بعض أهل العلم كأنه خلاص بيت المسجلة. إذا قال لا يجب أن نعترض عليه ولا يجوز أن يخطأ، بل لا يمكن أن يكون كلامه مخطأ. بل كلامه مخطأ الله بدلالة أن عامة العلماء على خلاف ما نقل رحمه الله تبارك وتعالى. فكيف يقال الإجماع والإجماع لا ينقض بعلاه؟ وقالت الشافعية باستتابته بالسيف، يعني أن تارك الصلاة العلماء لهم فيه ثلاثة أقوال، كلهم يقولون باستتابته إن تاب تاب الله، فإن لم يتب قول الإمام أحمد ومن تبعه بأنه كافر يقتل مرتدا، قول الشافعي بأنه يقتل حدا، ايش يعني حدا؟ يعني مسلم، وقول أبي حنيفة قال يسلم حتى يموت فإن مات مات مسلما، قال ابن عبد البر في التمهيد، وأعدل الأقوال عندي ما قاله أبو حنيفة لأن الأدلة لا تقوى على قتل تارك الصلاة، تخيل أدلة لا تقوى على قتل تارك الصلاة ثم نحن نشير بين الناس لكن تكفر تارك الصلاة، فهذا ليس من الصواب والله أعلم. نعم. وقالت الشافعية باستتابته بالسيف فإن تاب وإلا قتل حتى، أي قتل مسلما، فكيف بعد هذا كله يقال ثبت الإجماع على تكفيره؟ اثنين، أن ابن قدامة وغيره قد نقلوا الإجماع العملي على أن تارك الصلاة كسل إن مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، وهذا من باب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين الذي بات يجهله كثير من الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم فيبني عليه عن التكفير أن بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة حرام بل وزنا عياذا بالله تعالى، ثم يؤصل ويفرع مما أشاع الفوضى بين المجتمعات. نسأل الله السلامة والعافية. زي بعض إخوان أن يريد أن يزكينا ما ينقله عن نفسه أو عن من نقل عنه مثل ما نقل، فيسمي ما ينقله بأنه فقه مدقق منمق محقق. طيب فقه الأئمة إذا كان فقهك وأنت لست عالما ونحن نعرف كذا مدقق منمق محقق، فإيش نقول في فقه ابن تيمية؟ ايش نقول في الامام الشافعي الذي دامت له لقاب كل الفقهاء؟ ايش نقول في كلامه؟ هو منقق ومدقق ومحقق وفيه تقوى وراء. ممكن يكون كلاما مدقق ومحقق لكن قد يخرج من التقوى وراء، لانك تتكلم بفراغ تعيش في بؤرة معينة مثل هذا الكأس، فلا ترى إلا جدرانها، فتظن أن المجتمع لا فيه أناس ولا فيه خلق حتى يعيش معك. لكن الشافعي وأحمد والأئمة عاشوا بالناس وبين الناس، فعرفوا أن الكتية إن لم تحتف بالرحمة والتقوى والورع لن تصلح، بل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإن تدقيقك وتنميقك وتنسيقك ومش عارف شو لا ينفع بشيء ما لم يكن لله، ما لم يكن لله. كلامك إذا كان من أجل حشو الكلام وتشدد في العبارات، والله يا إخوان استعد لنحكي كلام قد هذا المتكلم لا يفهمه، لكن مش شرك الدين. أبو علي الفارسي من أئمة اللغة، وكان إذا خاطب الناس خاطبهم بلسانه، يعني ما تكلف اللغة، وأحيانا يتكلم بالعامية. العلم له ميدانه ورجاله، والله نعم. الخلاصة واحد، مما شاع وداع وللأسف تسفيه رأي الطرف المقابل، وهذا فضلا عن كونه ليس من الدين، هو من العيب ودناءة الخلق. اي والله يا اخوان، يعني انا اذا خلقتك في الرأي كان رأي مسفها، لا خلفت في الرأي، لكن لا تغلو في المخالفة، احترم رأي المقابل. فإنك إن أخذت رأي الإمام أحمد فأنا آخذ رأي الشافعي، فكما أجيب رأي الإمام أحمد عليك أن تجيب رأي الإمام الشافعي، وإن أخذت رأي ابن تيمية فأنا آخذ رأي الشيخ الألباني مثلا، فكما أجيب رأيك تبع الشيخ الإسلام فأجيب رأي تبع الشيخ الألباني رحمة الله. أما أن تزفها ما أقوله لأجل أنني لم أوافقك على القول فهذا فضلا عن كونه ليس دينا، والله يا اخوان ليس من مروءه الرجال. الرجل يستحي ان يقع في هذا المقام، فكيف لهؤلاء لا يستحون وهم يتكلمون عن الله؟ والله لا ادري. لا ادري الا اذا كانوا شايفين مطلع نمل او صراصير او براغيث، ما ادري. وهذا خلق اليهود، لانهم يرون الناس دوابا لا يرونهم بشرا. نسال الله السلامه. فينبغي احترام الطرف المقابل حتى تسود المحبه بين المسلمين. نعم. اثنين، لا ينبغي القطع في حكم عام للمسلمين ما دامت أدلته ودلالته ظنية. ثلاث، يجب التروي وعدم التجرؤ في إطلاق التكفير على الناس. ورحم الله تعالى الإمام الذهبي حيث ذكر في السير أن المسلم الذي دخل في الإسلام لا يقطع بخروجه منه الا بنقض ما ادخله فيه، فلنعتذر بذلك. والامام الغزالي الذي يشنعون عليه لانه صوفي هالك قال لئن اخطئ في حكمي على 1000 رجل بالاسلام اهون علي من ان اخطئ في حكمي على رجل بالكفر. تحكم على انسان بالاسلام بالظاهر هيك الظاهر، اما ان تحكم على انسان بالكفر أي أنه سيخلد في جهنم، هذا أمر خطير عند العلماء كان، ولهذا كانوا يتساهلون في أن يقولوا مسلم ويستصعبون أن يقولوا كافر، على خلاف الواقع الذي بدنا نراه في هذه الأيام. ما أيسر أن تكفر، ما أيسر أن تضلل، ما أيسر أن تبدع، وكأن يعني الجوع ما فيها إلا السب والشتم على الناس، ولا تنامز من الخطاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. نسال الله السلامه والعافيه. مهازل المجتمع المسلم وشيخ الله كل حال. تفضل. التكليف مناط بالقدره. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالعبد مكلف وسعه وطاقته، فما كان فوق طاقته سقط عنه التكليف، وهذا في كل ما يتعلق بالتشريع دون التوحيد، إلا إذا أكره فيعذر حتى في التوحيد مع سلامة القلب. فالمجاهدون إن زاد عدد عدوهم سقط عنهم الجهاد حال الطلب، وقد يكون كذلك الحكم حسب الظروف حال الدفع، والمصلي غير القادر على القيام يصلي قاعدة. ابن القدامى يقول رحمة الله بالمؤني قال: فإذا نزل بأرض المسلمين عدو لا قتل لهم به جاز لهم أن يدفعوه ولو على قطعة من أرضهم، لأن حفظ دماء وأرواح المسلمين أولى من حفظ أرضهم. على خلاف الزمن المعاصر كل شيء يا إخوان تشغلت فيه الأمور، والله عشان كرسي بده بيحكموا فيه هدفوا أعراض السوريات وسفكوا دماء السوريين، والله أعلم شو يصير بكره بحجة أنهم بدنا الكرسي بدنا نحكم فيه إن شاء الله، مع أنه كل الثورة القائمة قادتها شيوعيون ما في إسلاميين إلا بعض الناس المساكين الذين يضحكوا عليهم فيزجون ليقتلوا ثم يستولي على الحكم أولئك أبناء اليهود والعياذ بالله. والمريض له الفطر ثم يقضي إن تيسر، وهكذا ثم إن الكافر الرئيس إن كان في قومه وشق عليه ترك الرئاسة لأمر ما ولم يكن يستطيع فعل العبادات لم يكلفها حتى الصلاة، وليس هو في ذلك كافر لأنه غير مطيق فعلها، لكن ليس بحال من الأحوال يعذر في ترك التوحيد. أعني لطفا بالشهادتين. الكافر الأصل عفوا الكافر الحاكم زي النجاشي. لكن ليس بحال من الأحوال يعذر في ترك التوحيد، أعني النطق بالشهادتين، لأنه لا يثبت له عقد الإيمان إلا بالنطق بها، فإن تخلف بعدها كل شيء دونها فلا يؤثر ذلك في إيمانه. يعني لا يعتبر كافرا، هذا مقصدنا من الكلام. من أجل هذا لما مات النجاشي رحمه الله تعالى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه خلفه ثم صلى عليه بأنه مسلم موحد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يسجد لله سجدة ولا صام لله يوما. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، مش قولي أنا، أقول معنى كلام شيخ ابن تيمية. ولا غير ذلك من شرائع الإسلام، بل لم يجرؤ أن يظهر إسلامه أمام قومه، وإنما أسلم سرا في نفسه فقبل الله تعالى منه. هذا الأمر الذي جعل الإمام الذهبي رحمه الله عليه في السير أن يتوجه ولو قليلا إلى إمكان كونه رجل أسلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فإنه تعالى إلى التوحيد الذي يبطنه، فلما رأى زفرتهم نفرتهم يعني قال لا أردت أن أختبركم. فهذا الذي جعل الذهبي يميل إلى أنه هرقل أنه مسلم، لكن شيخ الإسلام يقول لا هو كافر. قلت على القاعدة السابقة التي ذكرت فيها التفريق بين أن الكفر إعدام موجود ليس غير، فمع هذه القاعدة الأخرى يتأكد لدينا أن ترك الصلاة ليس كفرا ما لم يكن عن شحث أو استهزاء ونحوه. مما فائدة يا أخي ذكرت ولا أصل التكفير هو الإنكار أو الجحد القلبي أو الجحد اللسان، أما ما وراء ذلك كما جاء في بعض الكتب نصور التكفير عشرة فقلها لم يعرف أهل السنة والجماعة، وإنما هي علامات على وجود الجحد في القلب كالاستهزاء والإباء وما الذي يسموها، لم تعرف هذه التسميات عند أهل السنة والجماعة إلا في كتب بعض المتأخرين من علماء دعوة الوهابية، أما ما سبق وما لحق عند أهل السنة والجماعة فهذا لم نعرف. ولهذا كان من أصلحهم الشيخ عبد الرحمن سعد رحمة الله عليه في التفسير تفسير سورة البقرة ذكر أن أصل التكفير بالجحد لا غير، وهذا لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه لوجدتم تصديق ذلك في كتابه الفتاوى وخاصة في كتاب الإيمان. وأما التسميات الأخرى فهي صور للجحد وليست مكفرة وحدها فقط، هذا صح الأقوال والله أعلم عليها السنة. فمع هذه القاعدة الأخرى يتأكد لدينا أن ترك الصلاة ليس كفرا ما لم يكن عن جحد أو استهزاء ونحوه مما يقلع عبد التوحيد ويبطله. قلت والتخفيف لا يحصل في أصل التوحيد وشرطه، لكن يحصل في أمر ظاهره الكفر لكن باطن العبد مطمئن بالإيمان، فلا يعذر بترك الشهادتين دون إكراه. أرأيت إلى عمار كيف أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسكات الكفرة بكلمة كفر قالها بلسان فقط؟ قلت لو كانت الصلاة شرطا في دخول الإسلام كما يظن البعض لما كان عذر أبدا في تركها، لما كان عذر أبدا في تركها لأحد، لأنها حينها ستأتي على توحيده كله. ولما لم تكن كذلك حصل الإذن بتركها للنجاشي لأنها لا تؤثر على توحيده بإبطال، فليتنبه لمثل هذا. كيف يتعامل مع الألفاظ حال الإجمال والإطلاق والبيان والتقييد؟ مما أوهم البعض أو حمله على إطلاق التكفير على تارك الصلاة كسلا. دقيقة معمولة، كيف الله صاحين في مجال كمان شوي ولا نقف وتقولون الباقي؟ إنه في ملاحظات ضرورية وخاصة على قضية الضرفية بين الرجل وبين الكفر، يعني ملاحظة من ماذا كيف الوضع عندكم؟ نبدأ من الأخير. مما أوهم البعض أو حمله على إطلاق التكفير على تارك الصلاة كسلا، مع أن المكفرين اضطربوا بما يكفر، هل يكفر بترك الجميع أو بترك ولو صلاة أو إن غلب علي صلاة ولو صلاة، هل يكفر بترك الجميع أو بترك ولو صلاة؟ نعم، ولو صلاة أو إن غلب عليه الترك كفر وإلا فلا. أقول يجب التعامل مع الألفاظ بطريقة تنجينا من الاضطراب والتناقض لأجل سلامة الفتوى التي ينتج عنها اتزان واعتدال وراحة في الناس حتى لا يلعن بعضهم بعضا. قلت من الأحاديث التي تميزت بألفاظ لا بد من إمعان وإعمال النظر فيها للوصول إلى حكم سليم من غير تعقيد واضطراب ما جاء في حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فضلي في أبحاثي هذه استعراض الأدلة، لكن ما كان منها يمثل قواعد يسير عليها طالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مع قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقوله بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، ولمع هذه النصوص وقفات. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم. قلت الضمير في بينهم عندي هو قول لأهل العلم في المنافقين وليس في الكافرين، لأن المنافق ما يميزه عن الكفار صلاته معا. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم، من هم هؤلاء الذين بينهم؟ إذا قرأت تقول الكفار، مع أن المعنى الصواب الحقيقة نقول كما قول بعض أهل العلم، حتى لا يعني أنا أكون معجب بنفسي وإلا فأنا ما قرأته لي حقيقة، ما قرأته لي حقيقة أن بينهم يراك المنافقون، لأن الذين بيننا وبينهم عهد الصلاة هم نظر التوحيد. إذا الكافرون عهد الذي بيننا وبينهم مشوا التوحيد نفسه، فكيف يطلق التوحيد ويصار إلى الصلاة؟ ذلك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يترك الصلاة، ما عمد عليهم ترك الصلاة، فتلبس المنافقون بالصلاة ليخفوا كفرهم تحت الصلاة، فما الذي يظهر كفرهم؟ ترك الصلاة. إذا العهد الذي بيننا وبين إظهار نفاقهم هو أن يتركوا الصلاة، إن تركوها ظهر نفاقهم، فمن تركها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا، ولم يتركها أحد حتى المنافقين ما تركوها. جيد، أما الكافر الأصلي فالعهد الذي بيننا وبينه هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معنى. نعم، لأن المنافق ما يميزه عن الكفار صلاته معه، وإنما يتضح نفاقه بترك الصلاة. إذ لم يكن يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا يترك الصلاة إلا الكفار، فكان المنافقون يستثمرون للصلاة إذ لو تركوها لفتح أمرهم وتبين نفاقهم. فهذا هو المقصود من النص، يؤيد ذلك أن العهد الذي بيننا وبين الكفار هو شعار الملة مطلقة، وهو شهادة التوحيد. الثانية قوله عليه الصلاة والسلام بين، هذا ظرف مكان يدل على توسط شيء بين شيئين. لما قال بين الرجل، من الرجل المسلم، لأن ال هنا عهدية لا يجوز أن تحمل على غير المسلم. بين الرجل أي المسلم وبين الكفر إيش؟ ترك الصلاة. إذن هنا الأشياءان وبينهما شيء، هذا الشيء هو ترك الصلاة أو فعل الصلاة. تفضل. فقولنا المقتصد بين السابق بين السابق والطالب لنفسه يدل على ثلاثة أطراف، منها واحد الوسط. وقولنا الثنية بين الرباعيتين كذلك من فوق ثنايا هذه سنتين أولا رباعيات يعني سنتين ثلاث أربعة ثنايا هذول بين الرباعيتين لهم النبي. نعم. وقولنا خليل بين محمد وسالم فهو وسط بينهما. إذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر وبين الكفر ترك الصلاة ثلاث قضايا، رجل مسلم وترك صلاة وكفر، خليكم معي فقط. ومقصدي من ذلك أن الشيء المتوسط ليس من الطرف الأول ولا الثاني، فيلحق به حكمه حتى يأتي دليل من الخارج يبين ذلك. ممتاز. إذا عندك مؤمن وكافر وتارك صلاة، تارك الصلاة يلحق بالمؤمن ويلحق بالكافر، لابد من دليل خارجي يبين لنا فضل. فقولنا مثلا حمزة بين سمير وخليل، حمزة يعني خليل جزء منه وعامل جزء منه كذلك، فحمزة بين الثلاث فحمزة وسط، لكن إن عرفنا أن حمزة بن سمير فعندها لابد من الحاق. ما الذي رجع أن حمزة يلحقي أنا؟ نسل سأله بالمرأة مدابة بالمرأة ابني ما يلحقه به الشيء؟ عبد الله؟ سأله فعشها لابد من الحاقه به بسبب النسب وهكذا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بين الإيمان والكفر فهي وسط بينهما، فإن قلنا تركها من الكفر الأكبر التحقت به، وإن قلنا أن الأصغر التحقت بالإيمان. ممتاز. صحيح القضية ترك الصلاة في المعتبر عند أئمة العلم وقول عن أحمد رحمة الله عليه وإجماع عملي المسلمين أن ترك الصلاة كفر على الاعتقادي عملي. إذا ترك الصلاة يلحق بمن؟ بالمؤمن. وهذا السؤال. طيب تفضل. وبالتتبع ومع ما سبق يتبين لنا أنها من الكفر الأصغر، فتلحق بالإيمان لا بالكفر المطلق لكن بالإيمان الناقص. نعم. الثالثة مما يؤيد كونها تلحق بالإيمان لا بالكفر ما يلي، تأمل معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر والشرك أو الكفر، فاللفظ الأول في معنى نكرة في سياق الإثبات وهي على الراجح لا تعم وقيل تعم، واللفظ الثاني الكفر مفرد معرف فيعم، فهل يعمل بكل لفظ على حال من الأحوال أي اعتبار التعميم في وصف معين واعتبار التقييد في وصف دونه، أم أن المسألة من باب حمل المطلق كفر على المقيد الكفر، أم أن المسألة لا علاقة لها بكل ذلك، إذ اللفظ الأول والثاني إنما هي أوصاف، الأول وصف بالفعل كفر والثاني وصف بالاسم الكفر. قلت القرائن توضح لنا أن الكلمتين من باب مجرد الوصف الذي لا يثبت حكما مطلقا، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أو الكفر إنما هما بمعنى واحد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في إتيان فقد كفر، وقوله ثلاثة الناس بها كفر كفر. ما أجى عالم قال إنه من أتى وقته في كبرياء فقد كفر بالله كفرا مطلقا، وما عالم جاء وقال إنه من فعل النياحة فقد كفر كفرا مطلقا، فلماذا تحسب أو يفرق بين الألفاظ من حيث المعاني مع أن الألفاظ متحدة الوصف لا يلزم؟ نعم. ولا يثبت التكفير باللفظ المجرد إلا باسم الفاعل الخالي عن القراءة مثل الكافر فلان، إذا فاللفظ لا يحمل على المعنى المطلق ما دام هناك قرائن، فعندها يحمل على مطلق المعنى. ومن القرائن ما سبق ذكره من الإجماع العملي أن تارك الصلاة المعين يصلى عليه وغير ذلك، وكذا قصة النجاشي والله أعلم. لا يعكر على هذا أن الألفاظ في الشرع تحمل على المعنى الشرعي دون اللغوي. قلت أولا هذا ليس على إطلاقه مع صحته، ثانيا يجب التفريق بين المعاني المقصودة للشرع، فقد يقصد المعنى بالكلية وقد يقصد بالجزئية، وهو معروف بالمعنى المطلق أو مطلق المعنى. فمثلا الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان وهو ناقص، ومثل الكفر المطلق وهو الكفر الاعتقادي وهو المخرج من الملة، ومطلق الكفر وهو الكفر العملي وهو غير مخرج من الملة. وترك الصلاة هي من مطلق الكفر العملي لا من الكفر المطلق الاعتقادي في مذاهب عامة المسلمين، والله تعالى أعلم. قلت يؤيد هذا أن من قالوا بالتكفير اضطربوا، هل يكفر بترك صلاة أو بترك الكل أو الحكم لما غلب؟ ولهذا يقول نقول التكفير تكفير، نسب الله مرة أو ألف يدخل بالمرة ولا لا يدخل، ويدخل بالألف ولا ما أصلا كفر بالمرة الأولى. فقضية أنه يكفر بترك الكل صلاة أو بترك الألف أو بترك ولو صلاة، هذا من الأدلة على أن القول بالتكفير قول ضعيف، لأن الكفر يدخل ابتداء خلاص. وأعدل الأقوال في قول المكفرين من قال من ترك صلاة واحدة فقد كفر، خلاص أنه يقع عليه اسم عدم المصلي، فما دام أنه عدمت صلاته فصار إيش؟ كافر. لكن قول إذا ترك صلاة إذا غلب عليك تركه، هذا مما يدل على ضعف هذا القول، القول الآخر هو القول الصحيح. الله أيوة سيدي. قلت في الإيمان والكفر لا يقال مثل هذا، لا يقال مثل هذا، بل إما أن يقال كافر بمطلق الترك أو غير كافر بمطلق الترك، والاضطراب في الفتوى يسقطها، فيسلم قول غير المكفرين، والله تعالى أعلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم حقيقة، طولنا عليكم لكن ما شاء الله فيكم جهاد بالله العالمين. إن شاء الله المستقبل